وإذا مسه الشر كان يئوسا. قل كل يعمل على شاكلته فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا. الله الله يا سيدنا. وإذا وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه. لا حول ولا قوة إلا بالله. وإذا مسه الشر كان يئوسا. قل كل يعمل على شاكلتي فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا. وإذا قل كل يعمل على شاكلته فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا. ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي بسم الله الرحمن الرحيم. يا سلام، ما فيش كمان واحدة كده نتعلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله الله الله الله مش أحمد. الله الله الله. أهلا أجلس مع الشاي. والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فوسطن به جمعا. يا ولد يا ولد الله يفتح عليك. يا شعر نعم بارك الله فيك. انت عارف احنا عايزين والعاديات ضبحا فلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات إلا الذين وتواصوا بالحق. وتواصوا بالصبر. صدق الله العظيم.